السلام لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال له اذهب إلى أولئك الجلوس من الملائكة فسلم عليهم، فمضى إليهم آدم عليه السلام وقال السلام عليكم، فأجابوه وقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، يعني دعوا أن يرحمه الله تعالى. فكانت هذه التحية هي تحية آدم عليه السلام وهي تحية ذريته من بعده. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، فانشر السلام. إن دخلت على قوم فقل السلام عليكم، إن اتصلت بأحد بالهاتف فقل السلام عليكم، إذا دخلت إلى بقالة فقل السلام عليكم، إذا دخلت إلى المسجد فقل السلام عليكم، أفشوا السلام بينكم.